بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإحسان والصيام، فإن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، ومع أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة إلا أنه موضوع على قمة الإحسان أيضا. والصيام وحده لا صلاة ولا الزكاة ولا الحج. يشرح كل الأبرار بين تعبد واستغفار، يكسو المؤمن بالأنوار بالإجلال وبالإيمان. حقا هو شهر الخيرات، حقا وشرف الإحسان. الإحسان والصيام، لا يراقب المرء ربه في صلاته ممكن، ولا في حجه ممكن، ولا في زكاته ممكن. يأتي المسجد يرائي، يحج البيت يرائي الناس، يخرج زكاته يرائي الناس، كل ده ممكن، لكن في الصيام لا يستطيع أن يرائي. هذا الإنسان حقق معنى صفة الله عز وجل الرقيب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. قال رسول الله: قال صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. عزيمة، لأن الصيام قوي العزيمة، فإذا عزم وقويت عزيمته لا يفر، حتى إذا كان جبانا يعنى ولا تحمله قدماه على الفرار، لأن الصيام مما يقوي عزم فاعله. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الروان للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الإحسان والصيام، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في مطلع صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.

فإذا رفع عقيرته على ربه وقال أنا خير منه وأول واحد اعترض على وجه الأرض هذا إبليس واعترض على ربه، فأنت تشكل إيه لإبليس؟ ما قيمتك؟ أنت بضاعة إبليس. إذن في ملاحاة دائمة، لما تقرأ إن الشيطان لسان عدو مبين، لا تستطيع أن تتصور هذه العداوة البينة إلا إذا نظرت في السنة. فيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نماذج من عداوة الشيطان وكيف يقف لك، فإذا تحققت بمثل هذه المعاني بان لك معنى العداوة. ولذلك أغلب الناس لا يتحقق بالعداوة مع أنها بينة. والله عز وجل قال مبكتا عباده فيما يتعلق بهذا المعنى وهذا الباب: أفتتخذونه وذريته أولياء من دون. يعني خلي الشيطان ده ممتاز، خلي الشيطان ده أحسن واحد في الدنيا، وقيل لك اختر ربك أو الشيطان اللي هو أحسن واحد في الدنيا، تقوم تختار الشيطان وتترك ربك؟ ده على فرض أنه أحسن واحد. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، لو حصل نوع من المقارنة تاخده وتسيبني. والأطم من ذلك وهم لكم عدو، يعني ليته كان وليا حميما لكنه عدو، تقوم تتركني وتاخده وهو عدو كمان. بئس للظالمين بدلا، يشربوا لن يرى خيرا قط أبدا. النهاردة لما يكون العداوة البينة لي، أنا أحتاج أن أنظر في السنة في مفردات الأحاديث لأجمع عداوة الشيطان وطرائق الشيطان وأشكال الشيطان وهو يدخل للعباد، لأن الشيطان له 1000 مذهب و2010 تلام على حسب مذاهب الناس. للشيطان مذهب يقابل مذاهب الإنس، تقي يدخله من باب التقوى، فاجر يدخله من باب الفجور، متأرجح إلى التقوى أقرب يبقى يجيب له ورد شبه إلى التقوى أقرب، لا يتركه أبدا، لابد أن يغتاله ويرسل سهامه وسراياه بصفة مستمرة إلى بني آدم. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكهة الذي أخرجه النسائي بسند جيد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من هذه العداوات، قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أطرقه يعني كل طريق يسلك ابن آدم على رأس الشيطان، فقعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. يسيبه؟ لا، عرف ان ده أسلم ولا بد أن يهاجر ويترك أرض الكفر والعصيان، أم رايح على طريق الهجرة؟ أعد له قدام. فقال له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني حريتك مقيدة زي البهيمة كده، البهيمة لما انت بتروح علشان تخليها ترعى في ارض برسيم ولا بتاع بتربطها بحبل في وتد، هل البهيمة حرة؟ ايوة حرة، حرة بقدر طول الحبل، تروح وتيجي بقدر طول الحبل. فقال له ان المهاجر غريب خايف، لانه هربان من بلاد الكفر رايح بلاد الاسلام، فخايف يكون وراه جواسيس، فكل شوية تلفت حواليه، عايز ينزل يتفسح يشم هوا يروح في اي مكان، خايف يقابله مخبر، فيقول خلاص خليك في البيت ما ينزلش الا للضرورة القصوى. يبقى حريته راحت ولا لا؟ حريته راح. فيقول له يعني هتهاجر وتذر ارضك وسماءك، الارض اللي انت نبت فيها وسماءك اللي انت طول عمرك عايش تحتها والمرء يحن الى ملاعب صباه، وتروح علشان تحبس نفسك في بيت كالفرس في الطول؟ فعصاه فهاجر. يسيبه؟ لا، عرف انه هيطلع للجهاد، قام على طريق الجهاد اعده قدام، قال له اتجاهد والجهاد جهد النفس فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنة، وان غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نماذج يبين لك أن الشيطان مجد لا يلعب. وقد سئل الحسن البصري أينام الشيطان؟ قال لو نام لوجدنا راحة، كنا استريحنا شمينا نفسنا برضه، لكنه لا ينام، لا ينام، مستمر بمنتهى الجدية في إغواء بني آدم.

ليس له في الواقع وجود. لو قلنا مثلا الإيمان، هل الإيمان له واقع في الوجود زي الاسطوانة دي، زي العمود ده؟ ممكن أخذك أدلك على الإيمان أقولك هو ده الإيمان؟ لا، الإيمان معنى قائم في النفس ليس له في الوجود واقع، ولكن ده مستقر في الأذهان. طيب الذوق له واقع ولا لا؟ له واقع، لأنه أحد الحواس، أحد حواس بني آدم. فنقل صلى الله عليه وسلم المعاني التي ليس لها وجود في الواقع، في الخارج يعني، نقلها وجعلها إيه؟ كأن لها واقعا ووجودا. يبقى كأن الإيمان شيئا لذيذا إذا وضعته في فمك تذوقته وعرفت كيف تصفه. تمام؟ الكلام ده كله ليه؟ حتى يعينك على إحراز القصد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. طيب التجارة احنا كلنا بنتاجر، ما من آدمي إلا وهو تاجر. التجارة ليست تختص بجنس من الناس يبيع ويشتري، كلنا تاجر، عارف المصلحة والمفسدة تبقى تاجر. متى يسقط عنك لفظ التاجر؟ إذا جن المرء وفقد عقله. التجارة معناها ترجيح المصلحة على المفسدة، هذه التجارة. فكل الكائنات بهذا تحسن التجارة، قط والكلب اللي انت لما تيجي ماشي بسيارة كده يجري، ليه؟ حتى لا يموت، فيرجح مصلحة بقائه على فنائه. فدي مسألة مفطور عليها ابن آدم. انت لما بتأتي تتزلف انسانا ما ليك عنده مصلحة او خايف منه، دي تجارة. فالتجارة شيء محسوس معروف، يوم ينقل المعاني العرضية للمعاني الواقعية حتى تدرك هذه المعاني وتتحقق بها. يبقى التجارة تؤمنون بالله دي احسن تجارة. ان الله اشترى، اهو ده واقع ملموس محسوس، من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، فلا يتسخط على ما قدره عليه. نزل عليه مصيبة بيعترض على رب، ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ فيش في الدنيا غيري؟ طب ده انا عملت ايه؟ ده انا يعني مش على الصراط المستقيم، من الشغل على البيت ومن البيت على الشغل، لا زنيت ولا كلت ربا ولا قتلت نفس ولا عملت ولا الى اخر. وقد ورد في الاثر: ما من حجر يسقط الا بترك التسبيح، وما من عصفور ولا طائر يقع الا بترك التسبيح. ده أنفاسنا ذنوب، تيجي تقول لربك العليم الخبير الرقيب السميع البصير تقول له أنا عملت إيه؟ ده اعتراض. ولذلك لا يرزقه الصبر، يسيبه ياكل نفسه، يخبط دماغه في الحيط، يولع في نفسه، ولا يريحه أبدا. ليه؟ لأنه اعترض، هذا مقدور. هذا المعترض لم يرضى بالله ربه. لو رضي به ربا لذلل الكلمة على لسانه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فيصبروا. فلم يرضى بالله ربا، من رد حكمه أو رد قدره لم يرضى به ربا، ولذلك لا يذوق طعم الإيمان لوجود الاعتراض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من إصداراتنا أحاديث لا تصح أحاديث رمضان وذلك لفضيلة الشيخ أبي سيف الإسلام علي حشيش بسم الله الرحمن الرحيم هو قادم من بعيد رفضت نفسه الأبية الهموم ونفضت عزمته غبار اليأس أشرقت له الشمس فعانق خيوط النور وانطلق يحده الرجاء في وعد الله الذي لا يخيب لقد عرف نعم عرف واتضح له الهدف فبدأ المسير لا يكل ولا باطل باطل باطل أحاديث موضوعة شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار, من النار. هذا الحديث منكر أحاديث منكرة تلقى الوعظ أول ما بيشتغل شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار أحاديث مكذوبة رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر مد أحاديث موضوع هذا حديث موضوع حديث ده من اللي قال قل له هات لنا لا يستطيع قل له يا ابن عند البخاري ولا موسى ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مسند احمد جايب منين مكنتنا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ورجع قال إذا دخل شهر رمضان أسبون رمضان اسم من أسماء إيه؟ الله في الأسماء الحسنى اسم رمضان يا سلام مش بنا يا رمضان أحاديث لا تصح رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر أمتك هل تتقسموها تقسموها الأيام كلها لمين لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال رسول الله من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أحاديث موضوعة. الحديث خمس يفطرنا الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهر. هذا الحديث أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. قال في اللقاء موضوع بسعيد يعني ابن عنبان وهو كذاب. يبقى الراوي لما يطلع كذاب يبقى حديثه موضوع. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروان للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.